ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء من كان يرجو لقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وإن ذهبك لتشرك

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا فأنجيناه وأصحاب يَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ Thank you.

وقال إن Thank you.

هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.